الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المعلم رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم: وهذه الاحاديث كلها سردها مسلم، كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه. فحكى عن جماعة من السلف رحمهم الله، منهم ابن المسيب، أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. وقال بعضهم: هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا القول الحسن البصري. وقيل: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة في رامته. هذا نقل لابن مالك رحمه الله لتوثيق يعني الاحاديث الكثيرة في ان من قال لا اله الا الله خلف مخلفه دخل الجنة. فيقول الامام النووي ان بعضهم قال ان هذا كان قبل يعني نزول الفرائض، ولا يكفي لا اله الا الله، بل يجب كذلك ارتكاب الفرائض كما جاء في الاحاديث ان دخول الجنه مسألة لا اله الا الله وحده رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه وصام رمضان وحج البيت، كما قال النبي يعني للسائل الذي ساله. وقال بعد ذلك: افلح ان صدق ودخل الجنه ان صدق. البعض يقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وخلص من قلبه دخل الجنه انما كان قبل نزول الفرائض، ولا شك ان هذا غير صحيح. والمنقول عن الامام الحسن البصري نقل الثاني ان هذا كلام مجمل، يعني ان هذا مجمل، وان هذه المعنى يعني بشرائطها، ان معنى هذه شرائطها من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه، لأن من شرائط هذا القول الذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه بالضرورة لا بد أن يؤدي الفرائض وأن يمتنع عن المحرمات، وإلا ما كان قائلا لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. وقيل أن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على الأرض. وهذا قول القول الثالث اللي هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة ليكون آخر يعني كلامه نادما عن كل فعل فعله ومات وهو على يعني هذه المقال على هذه الكلمة. هذا القول الثالث وعزال الإمام البخاري. نعم. وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها وأما إذا نزلت منازلها أنزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه فلا يشكل فلا يمكن تأويلها على ما بينه محققه. هذا صحيح، ان هذه الاحاديث يجب ان تؤخذ مع الاحاديث الاخرى في يعني في الترغيب والترهيب وفي ما رتب الله تبارك وتعالى يعني من العقوبات على يعني المعاصي، فان الله تبارك وتعالى يعني لم يجعل الدين فقط هو ان يقول الانسان هذه الكلمه وان كان يؤمن بمعناها خلقا من قلبه دون اداء الفرائض ومع فعل المحرمات، لان هذا لو كان هذا هو الدين لكانت خلاص اصبحت الدين هو هذه، فصرت الدين كله في هذه الكلمه. بل الدين صراط مستقيم، ومن هذا الصراط الايمان بكل ما اخبر الله تبارك وتعالى عنه والعمل بمقتضى هذا الايمان. فطاعة الله تبارك وتعالى مطلوب، طاعة الله وطاعة رسوله، فلا شك ان من ترك الطاعة نهائيا ومن عصى الله تبارك وتعالى بما عصى فانه لا تفيده هذه الكلمة. وذلك انه قد جاءت الحديث الاخرى تبين ان النار يعني حق وواجبة لمن فعل كثير من المعاصي، قول الله مثلا في الربا ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، وقوله في القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، وقوله سبحانه وتعالى عن عصيان الرسول: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. وقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أن يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والعقوبة التي جاءت على المعاصي الكثيرة. وقول النبي من ترك يعني صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله، قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. العقوبات الكثيرة الكثيرة الكثيرة على المعاصي اللي بعدها تقول بالخلود في النار كأكل الربا وقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى، هذه مخلدة. أخبر الله تبارك وتعالى أنها مخلدة في النار. قول النبي من قتل نفسه بحديدة فحديث في يده تجاوب يده قدري، قال المخرج الأنبياء أبدا. فهذا كثير. وكذلك التواعد على ما دون هذه من العقوبات من الأعمال. في قول النبي يا معشر النساء تصدقت فإني يريدكن أكثر أهل النار دخول النار. قيل فيما رسول الله؟ قال بكفركم. قلنا نكفر بالله؟ قال تكفرنا العشير. من اللعب. وما رأيتم من ناقصات عشر ودين أسلب للوب رجل الحازم من إحدى كل يعني معاصي دون قتل النفس ودون يعني الربا، ومع ذلك أخبر النبي بأن يعني أصحابها يدخلون النار. وكذلك قوله لا يدخل الجنة قاطع يدخل الجنة قتات، هذا كل هذه الأحاديث. فيجب أن نعلم أن الدين صراط، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه دخل الجنة إنما هو في ضوء يعني هذه. الذي يقول لا إله إلا الله خلص من قلبه لا شك أنه أن النبي لا يعني أن هذه هي نهاية الدين فيقولها خلص من قلبه دون أي عمل، لا شك وإنما في ضوء هذه الأعمال. هذا كلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معناه في ضوء هذه الأعمال، لأن من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه دخل الجنة لا بد أن يكون يعني من اهل هذا الصراط، يعني قائم بما امر الله تبارك وتعالى منتهي عما نهى الله عز وجل عنه. نعم. فنقول اولا ان مذهب اهل السنه باجمعهم من السلف الصالح واهل الحديث والفقهاء والمتكلمين على مذهبهم من الاشعريين ان اهل الذنوب في مشيئه الله تعالى، وإن كان وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة. هل ذكر الإمام النووي أن هؤلاء يعني جميعا يقول مذهب أهل السنة جميعا من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء، وضم إليهم قال المتكلمين من الأشعريين وغيرهم أنهم على هذا المعتقد؟ الصحيح أن الأشاعر أبناء المتكلمين ليسوا على هذا المعتقد، وأنهم مرجئة ويرون أن يعني أن من قال لا إله إلا الله خلص يعني أن أن أن أن, أن, أن, أن الإيمان فقط إنما هو يعني تصديق القلب، وبعضهم يضم له اللسان وبعضهم لا يضم له اللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان كله يعني شيء واحد، وأنه لا يزيد بطاعة ولا ينقص بمعصية. فهم هنا أدخلهم في يعني في قضية واحدة، وهي قضية أن العاصي إنما هو الذي يموت عاصيا من أهل القبلة، فإنما هم في مشيئة الله، يعني إن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم، أن مجال المغفرة وارد بالنسبة لمن مات على غير الشرك، ومجال العقوبة كذلك وارد، أنه قد يعاقبهم الله تبارك وتعالى بذنوبهم يوم القيامة، وقد يعني يغفر لهم سبحانه وتعالى. نعم. فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه. نعم. يعني إذا كان العبد المؤمن الذي مات على الإيمان تائب من كل الذنوب والمعاصي مطيع لله تبارك وتعالى فلا يدخل الجنة في رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. وحرم على النار بالجملة، فإن حملنا اللفظين الواردين على هذا في من هذه صفته كان بينا، وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري. نعم. نعم الحسن البخاري قال خلاص يكون هذا من قال لا إله إلا الله خلاص من قبل آخر حياته تائب من كل الذنوب والمعاصي، فهذا الذي يدخل الجنة يعني على هذا النحو. نعم. وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه فهو في مشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة. أما إذا كان يعني رجل من أهل الإيمان لكنه خلط يعني عمل صالح وكذلك عمل من المعاصي التي لم يتوب منها فهذا يكون خلاص في المشي، هذا لا يدخل لا يقطع بأنه يدخل الجنة بغير عقوبة، وكذلك لا يقطع له بالنار أنه لا بد أن يعذبه الله تبارك وتعالى على هذه الذنوب، لا قد يغفر الله تبارك وتعالى له هذه الذنوب. نعم. ولا استحقاق الجنة لأول وهلة. ولا يستحق الجنة لأول وهلة يعني يستحق الجنة بدون عقوبة ودون أن يدخل النار إذا كان من أهل التخليط، هذا من الذين يعني جمعوا بين يعني الطاعة والمعصية. نعم. من يقطع بأنه لا بد من دخول الجنة آخرا. آخرا. قطع إنما هو بدخول الجنة في نهاية المطاف. يعني في آخر الأمر، لأنه ما دام هو من أهل لا إله إلا الله الموحدين فهذا يعني في النهاية لا يبقى في النار أحد من أهل لا إله إلا الله، وإنما يخرج الله تبارك وتعالى من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فإذا كان فيه إيمان فهذا في النهاية يكون مآله إلى الجنة. نعم. وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه وإن شاء عفى عنه بفضله. نعم. ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها فيكون المراد استحقاق الجنة ما قدرناه من إجماع أهل السنة. نعم. أنه لا بد من دخولها لكل موحد. نعم. إما معجلا معافى وإما مؤخرا بعد عقابه. نعم. هل يمكن يعني جمع الحديث يفهم مستقل أن هذا في هذا المطاف؟ قال لا إله إلا الله خلص من قلبه دخل الجنة يعني يوما ما، وإن كان يسبق يعني قبل دخول الجنة بعقوبة ما في القبر ما في المحشر ما في النار، لكن في النهاية يدخل الجنة. نعم. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود في الاختلاف من الخوارج والمعتزلة في المسألتين، يعني فقد يصير هنا فقد حرم الله عليه النار، حرم عليه النار خلودا مش حرم عليه النار يعني مسا او دخولا، لا يصير هنا يعني كل معنى الثاني انه فقد حرم الله عليه النار، فانما حرم الله عليه النار خلودا انه لا يخلد فيه. نعم. خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين، خارج المعتزلة أنهم قالوا بخلود أو بتخليد أصحاب الكبائر من المؤمنين في النار، وقالوا الكبيرة موجبة، الكبيرة من مات عليها ولم يتب منها فهو مخلد في النار هو كافر، تقول الخوارج وهو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، تقول المعتزلة لكن كلتاهما خلد فهو مخلد في النار، خلود لا ينقطع. نعم. ويجوز في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه. نعم. خاتمه وخاتمة لفظه تخصيص يعني خصوصا تخصيص اللي هو من قال لا إله إلا الله خصوصا من قلبه دخل الجنة، يقول ممكن نخصص هذا بحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيكون معنى من قال لا إله إلا الله خصوصا من قلبه دخل الجنة يكون قد عنا به الرسول يعني في آخر كلام دخل الجنة يعني بدون عقوبة. نعم. وإن كان قبله مخلطا مخلطا فيكون سببا لرحمة الله تعالى إياه، يعني تكون ختم حياته بلا إله إلا الله تكون هذه السبب لدخول الجنة بدون عقوبة. نعم. ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلام. نعم. من الموحدين المخلصين. نعم. وكذلك ما ورد في حديث عباس من مثل هذا ودخوله من أي أبواب الجنة شاء. نعم. يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديث، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته. نعم. ما يرجح على سيئاته. ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول واحد إن شاء الله تعالى. والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهو في نهاية الحسن. في نهاية الحسن. يعني هذا الكلام يقول هو في نهاية الحسن هو الصحيح. نعم. وأما ما حكى عن ابن المسيب وغيره فضعيف بعضا، وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة رضي الله عنه وهم متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7 بالاتفاق. في اللي قال أن هذا كان قبل نزول الشرائع صحيح، وقل أن أبو هريرة إنما أسلم يعني في السنة قبل وفاة النبي 3 سنوات، سنة 7 عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وهو يروي أنه سمع على الرسول قال لا إله إلا الله وخلص من قلبي دخل الجنة، وعلى كلام من قال بأن هذا كان في أول الشرائع يكون هذا قد قاله الرسول في مكة في أول ما دعا إلى الله تبارك وتعالى، وقبل أن تفرض الصلوات الخمس، تفرض الصوم، تفرض الحج. فلذلك قال هذا القول يعني دليل يعني سقوطه وبعده عن الحق بين واضح. ومن هذا أن الذي روى الحديث يعني من قال لا إله إلا الله خلص من قلبي دخل الجنة أبو هريرة، ولا إنما أسلم متأخرا بعد نزول الشرع. نعم. وكانت أحكام الشريعة مستقرة. هي أحكام الشريعة استقرت لما أسلم أبو هريرة. نعم. وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة، وكانت الصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها، وكذلك الحج على قول من قال فرض سنة 5 أو 6 فرض سنة 5 أو 6. على قول من قال هذا، لكن الصيام الحج فرض في السنة 9. نعم. وما أرجع من قول من قال سنة 9 والله أعلم. يعني يقول لك الذي قال انه فرض في سنة 6 قولوا ارجح من قال انه فرض في سنة 6، لكن الصيام في 9 لان الايات الحج وبدء المسلمين للحج كان في سنة 9 طبعا بعد فتح مكة، مكة فتحت السنة الثالثة. وذكر الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تأويلا اخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد الشهادة، يعني في الظواهر الأحاديث التي ظاهرها أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط. هذا كلام ابن الصلاح، يقول ربما يكون أن هذا يعني رواية الحديث على هذا الشكل يكون تقصير من بعض الرواة، من قال لا إله إلا الله وخلص من قلبه دخل الجنة اقتصر على يعني على هذا، ولم يذكر يعني بعده ما يكون قد قاله الرسول من يعني ضم الصلاة وغيرها من الفرائض والانتهاء عن المحرمات. نعم. لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مش من الرسول يعني. بدلالة مجيئه تاما في رواية غيره. ايه. وقد تقدم نحو هذا التأويل، قال ويجوز ان يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به الكفار عبدة الاوثان. ايه يجوز، يقول انه ايضا يكون هذا القول انما هو خطاب يعني انه من الرسول اختصار على هذا، يكون خطاب للكفار عبدة الاوثان انه من قال لا اله الا الله وخلص من قلبه يعني من دخل منكم الاسلام وفعل هذا دخل الجنة. بس هذا التأويل كذلك من ابن الصلاح رحمه الله ليس بصحيح، لا هو يعني اختصار او اختصار من الرواة ولا هو كذلك اختصار من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الامر وان هذا كان في خطاب الكفار. لا لا لا شك ان في خطاب المؤمنين ولم يختصر الرؤى وانما قال النبي هذا. وكلام النبي من جامع كريم هو كلام محكم وهذا حق، لكنه يتأول ويفهم في ضوء الاحاديث الاخرى، فانه من الاحاديث الاخرى النبي اخبر بالجزم بدخول النار لمن عمل معصية من المعاصي، قال لا يدخل الجنة قتاك، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا دخول النار هذا يخبر النبي به حتم هذه يسأل هذه المعاصي. فكذلك هذه لا تفهم الا في ضوء من قال اليه الله خلص من قلبي دخل الجنه، وفي ضوء الايات والاحاديث ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يستحق النار، لكن يعني باجتماع شروط واندفاع موانع. هذا النار الذي لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، هذا يعني متأول بان هذا انما هو يعني إن لم يغفر الله تبارك وتعالى له هذا، إن لم يغفر الله تبارك وتعالى له هذا في الآخرة فيدخل النار، أحد من استحق هذه العقوبة يدخل النار. وكذلك لابد إذا دخل الجنة لابد أن يكون من أهل لا إله إلا الله، فلابد أن يفهم هذا في ضوء هذا، مثل قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يفهم هذا انه يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شروطي، فانه لابد ان يستمر على هذا الخير، وانه ما يبطل عمله، وانه ما تكون له سيئات تزيل هذا العمل. هذا عزيز. وكذلك من يفعل مثقال ذرة شرا يرى على جملة شرطية، لكن ايضا هذه في ضوء الايات والاحاديث يره ان لم فإنه إذا تاب منه معلوم أنه خلاص لا يعاثر عليه، فإن التائب من الذنب خلاص التوبة تجب ما قبلها، الحج يجب ما قبله، فإذا ما يفعل مثقال ذرة شرا يرى شروطه. فإذا كان يعني إذا هي باقية ولم يتب منها ولم يرجع إلى الله تبارك وتعالى ولم تكن له حسنات مكفرة ولم يكن فهذه بواب. فمن يعمل ذرة خيرا يرى لا تؤخذ على اطلاقها بشروطها، ومن يفعل مثقال ذرة شرا يرى كذلك بشروطها، وليست على يعني اطلاق الآية بأنه لا بد لكل فاعل خير ان يرى. لا، في ناس يفعل الخير لكن لا مثل الكافر اذا فعل خيرا انه خلاص قدمنا الى ما عملوا فجعلنا على منثورا، فإن الكفر يبطل يعني ما يسمى خير. كذلك المؤمن يفعل مثقال ذرة خيرا يراه كذلك إذا لم يبطل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا يعني صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس. فالمؤمن تصدق الآن بألف دينار ثم رأى أو من أو أذى راح ثواب الألف دينار، ما كان له من الثواب هذه ما ينسقل ذرة، ألف دينار مليون دينار قدر أحد كعب أنفقه، ولكنه بعد ذلك من أو آذى أو رأى راح. يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها نهر له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون. فإذا لا يؤخذ يعني اللفظ وحده دون يعني غيره، يعني الحكم يؤخذ وحده من ألفاظ القرآن أو من الحديث مطلقا دون النظر إلى يعني اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. لا، يكون يخطئ من يفهم الأمر على هذا النحو. فإن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه شوف كن عمل خير أوقعه على الإسلام فعله لله تبارك وتعالى لم يرأي فيه لم يبطل هذا العمل لا كفر، اذا كفر خلاص بطل عمله، ولا باي مبطل من المبطلات استمر عليه حتى يموت. نعم. ما يبي عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك من يفعل مثقال ذرة شر يرى فرض الشرور. فاذا كان هذا الشر بقي عليه ولم يتب منه لم يشأ الله تبارك وتعالى ان يغفره له، ليست له حسنات يعني تكفر عنه هذه السيئات، فيبقى يغفر لهم تجدوا كل نفس ما عملت من خير محضر لهم عملت سوء تودروا ان بينها وبينه امدا بعيدا، وان الانسان يحاسب على مثقال الذره لكن بهذه الشروط. يفهم الامر دائما، يعني يفهم اي نص من النصوص جاء في معنى يعني مع بقية النصوص، اما الذي يأخذ نص مستقل هكذا سبب الضلال من في الفرق ان كل واحد اخذت نص ديت. فالمعتزلة والخوارج اخذوا نصوص الوعي وراحوا فيه خلاص، فلما كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يقول من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. سيئة أقل سيئة مطلقة، فالذي يرتكب سيئة يرتكب كبيرة ولم يتب منها وحاطت به خطيئته قال الله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنقول بالخلود أخذوا هذا النص وعاموا عن تفسيره وبيانه في فقه النصوص. والثانيين اهل الارجاء، هذول قالوا بخلود عصاة المؤمنين في النار بهذا، اخذوا نص نصوص الوعيد واعملوها واحدة. والاخرون المرجع اخذوا نصوص الوعد مستقل كقول النبي من قال لا اله الا الله خلص من قلبه الى خلص الجنة. يكفي الايمان ان الانسان خلاص يقول لا اله الا الله خلص من قلبه الى خلص الجنة، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يتطهر، خلاص يدخل الجنة لأن الله. فهؤلاء يضلوا، هؤلاء يضلوا، هؤلاء ضلوا لأنهم أخذوا نصوص يعني الوعيد وعملوها وحدها بالنظر إلى ديت، وهؤلاء يضلوا لأنهم أخذوا نصوص الوعد وعملوها وحدها. الدين غير هذا. نعم. قال ويجوز ان يكون اختصارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خاطب، هذا كلام من الصلاح، يجوز ان يكون اختصار قال هذا، ولكن هذا الجواز بعيد. ان الرسول كان يخاطب بهذا الكفار واختصر لهم على لا اله الا الله ولم يقل لهم بعد ذلك شرع الاسلام. نعم. فيما خاطب به الكفار على ذي الاوثان الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الاسلام ومستلزما له. والكافر اذا كان لا يقر بالوحدانيه كالوثني والثنوي فقال لا اله الا الله. الوثني الذي يعبد الاوثان، والاوثان كل يعني ما ينصب لعباده الله تبارك وتعالى سواء كان على صورته يعني يعني ذوات الارواح من طير وحيوان وانسان، او كان يعني حجر او شجر، هذه كلها اوثان. الأوثان هذه، فمن عبد شجرة أو حجر أو نحو ذلك هذه كلها أوثان. الوثني قال الوثني الذي يعبد الأوثان، والثنوي ثنوي لهم الثنوي المجوس الذين يقولون بإلهين اثنين، إله يخلق خلق الخير وإله خلق يعني الشر، في خالقان. نعم. أنا سواء كان هذا أو هذا نحو. وحاله الحال التي حكيناها حكم بالإسلام، ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر الأحكام، فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام ويجعل محكمه حكم المرتد. حكمه حكم المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم أو أن يحكم بالإسلام بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة ومن وصفناه مسلم في نفس الأمر. وفي احكام الاخرة والله اعلم. قوله حدثنا عبيد الله الاشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصر عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي الرواية الاخرى عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة او عن ابي سعيد شك الاعمش قال لما كان يوم غزوة تبوك الحديث. هذان الاسنادان مما استدركه الدارقطني وعلله. فاما الاول فعلله من جهة علله يعني اعله يعني بالضعف. العلة هي ضعف غير ظاهر يعلمه المتخصصون المدققون في الحديث. علل فهذه ضعف لكنه غير ظاهر. في ضعف يعني الحديث يكون ظاهر مثل انقطاع ونزول الراوي عن مرتبة الحفظ الى يعني مثلا سوء الحفظ معروف هذا فلان معروف سوء الحفظ او الحديث منقطع هنا. فهذا علامات يعني صحيحة ظاهرة للضعف. وفي علامات خفية علة خفية لا يدركها الا يعني التخصص تخصصا طويلا في الحديث. فان يكون هذا الراوي من اهل الثقة وكذا وكذا وانما يعني تغير في اخر حياته بوقت قليل. والذين رووا عنه يعني في الناس رووا عنه قبل التغير والناس رووا عنه بعد التغير. فهذه علة عاد يعرفها اهل الحديث من الذين رووا عنه بعد تغيره ومن الذين رووا عنه قبل تغيره فيكون عالم بهذا. اما الشخص الذي ليس هادي فيقوم يختلط عليه الامر ويظن ضعف الحديث مطلقا او صحة الحديث مطلقا دون بهذا الاسناد دون معرفة هذه الامور الدقيقة. نعم. فعلله من جهة ان ابا اسامة وغيره خالفوا عبيد الله الاشجعي فرووه عن مالك بن مغول عن طلحة عن ابي صالح مرسلا. واما الثاني فعلله لكونه اختلف فيه عن الاعمش فقيل فيه ايضا عنه عن ابي صالح عن جابر وكان الاعمش يشك فيه. قال الشيخ ابا عمرو بن الصلاح رحمه الله هذان الاستدراكان من الدارقطني مع اكثر استدراكاته على البخاري ومسلم قدح في اسانيدهما غير خرج لمتون الاحاديث. نعم. من حيز الصحة. وقد ذكر في هذا الحديث ابو غير مخرج غير لا تخرج يعني حديث البخاري عن حيز الصحة. نعم. غير مخرج لمتون الاحاديث من حيز الصحة. وقد ذكر في هذا الحديث ابو مسعود ابراهيم بن محمد الدمشقي الحافظ فيما اجاب الدارقطني عن استدراكاته على مسلم رحمه الله ان الاشجعي ثقة مجود فاذا جود ما قصر فيه غيره حكم له به. ما قصر فيه غيره حكم له به. ومع ذلك فالحديث له اصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية الأعمش له مسندا وبرواية يزيد بن أبي عبيد وإياس بن سلمة بن الأكوع عن سلمة قال الشيخ رواه البخاري عن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما شك الأعمش فهو غير قادح في متن الحديث لأنه شك في عين الصحابي الراوي شك في عين الصحابي الراوي له. وذلك غير قادح لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. نعم. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله. قلت وهذان الاستدراكان لا يستقيم واحد منهما. نعم. أما الأول فلأن قدمنا في الفصول السابقة أن الحديث الذي رواه بعض الفقهاء موصولا وبعضهم مرسلا فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الرسول والمحققون من المحدثين أن الحكم لرواية الوصف. نعم. سواء كان راوي أن الحديث جاء موصول خلاص هذا نعم. إذا جاء مرسل في ناحية ثانية ما خلاص المهم أنه جاء مدام جاء متصل وبرواية ثقات الحديث صحيح. فلا يضره أن يأتي مرسلا من جهة أخرى. نعم. سواء كان راويها اقل عددا من روايه الارسال او مساويه، لانها زياده فقه، فهذا موجود هنا. وهو كما قال الحافظ ابو مسعود الدمشقي: جود وحفظ وحفظ ما قصر فيه خير. جود وحفظ ما قصر فيه خير. نعم. واما الثاني فلانهم قالوا: اذا قال الراوي حدثني فلان او فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلاف. نعم. احتج به بلا خلاف. نعم. لان المقصود الروايه عن ثقه مسمى وقد حصل. نعم. وهذه قاعده ذكرها الخطيب البغدادي في الكفايه وذكرها غيره، وهذا في غير الصحابه، ففي الصحابه اولى فانهم كلهم عدول، فلا غرض في تعيين الراوي منهم والله اعلم. نعم. واما ضبط لفظ الاسناد في مغول بكسر الميم واسكان الغين المعجمه وفتح الواو، واما مصرف فمصرف فبضم الميم وفتح الصاد، مصرف فبضم الميم وفتح الصاد المهمله وكسر الواو. هذا هو المشهور المعروف في كتب المحدثين واصحاب المكتبه واصحاب اسماء الرجال وغيره. وحتى الامام ابو عبد الله القلعي الفقيه الشافعي في كتابه الفاظ المهذب انه يروى يروى يروى بكسر الراء وفتحها، وهذا الذي حكاه من روايه الفتح غريب منكر ولا اظن يصح، واخاف ان يكون قلد فيه بعض الفقهاء او بعض النسخ او نحو ذلك، وهذا كثير يوجد مثله في كتب الفقه وفي الكتب المصنفه في شرح الفاظها، فيقع فيها تصحيفات ونقول غريبه لا تعرف، واكثر هذه الغريبه أغاليط لكون الناقلين لها لم يتحروا فيها والله أعلم. لم يتحروا فيها والله أعلم. قوله: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، روي بالحاء وبالجيم بنحر أو حمائلهم أو جمائلهم. نعم حمائلها من الحمائل. نعم. روي بالحاء وبالجيم، وقد نقل جماعة من الشراح الوجهين، لكن اختلفوا في الراجح منها، فمنهم نقل الوجهين صاحب التحرير والشيخ ابو عمرو بن الصلاح وغيرهما، واختار صاحب التحرير الجيم وجزم القاضي عياض بالحاء. نعم. ولم يذكر غيرها، قال الشيخ ابو عمرو رحمه الله: وكلاهما صحيح، فهو بالحاء جمع حموله بفتح الحاء وهي الابل التي تحمل، وبالجيم جمع جماله بكسرها جمع جمل، ونظيره حجر وحجار، والجمل هو الذكر دون النار. وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراعاة المصالح وتقديم الأهم في الأهم وارتكاب أخف الضررين لدفع ضرهما والله أعلم. قوله: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم. قال: فيه بيان جواز عرض المفضول على الفاضل، ما يراه مصلحة لينظر الفاضل فيه، فإن ظهرت له مصلحة فعل. إيه؟ مفضول يعني أمر الفاضل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عمر عرض عليه رأي يعني. نعم. ويقال بدل من أن نذبح الإبل التي يعني هم مسافرون الآن عليها، قال له يعني خلينا نسمع من أزواج القوم اجتمع، وانت ادعو الله تبارك وتعالى بارك فيه، والله ينمي هذا ونكتفي به، يعني وصولا لو ذبحنا حمائلنا لاننا يصير المشقة علينا في المشي بعد ذلك. نعم. ويقال بقي بكسر القاف وفتحها والكسر لغة الأكثر الأرض، وبها جاء القرآن الكريم، والفتح لغة طيب، وكذا يقولون فيما أشبه والله أعلم. قوله: فجاء بالبريرة بالبرمبرة وبالتمر بالبري ببر. نعم. ذو البر ببر. نعم. وبالتمر بتمر. البر اللي هو قمح يعني، وذو التمر صاحب التمر بتمر، واحد عنده شيء بقى عنده شيء من القمح البر أتى به، واحد عنده تمر أتى به. نعم. فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواة. نوى كذلك كانوا يمصونه حطوا فيه فمه ويمصوه وكذلك يعرفون به لكن كانوا في الشدة يمصونه حطوا الرسالة نوى في فمه واشرب عليها الماء نواه في يوم كامل يعني مصر نعم هكذا هو في أصولنا وغيرها الأول النواة بالتاء في آخره والثاني بحذفها وكذا نقله القاضي عياض عن الأصول كلها ثم قال ووجه ذو النوى بنواه كما قال ذو التمر بتمر قال الشيخ أبو عمرو وجدته في كتاب أبي نعيم المخرج على صحيح مسلم ذو النوى بنواه قال وللواقع في كتاب مسلم وجه صحيح وهو أن يجعل النواة عبارة عن جملة من النواة أفردت عن غيرها كما أطلق اسم الكلمة على القصيدة أو تكون النواة من قبيل ما يستعمل في الوعد والجمع ثم قال ثم أن القائل قال مجاهد هو طلحة بن نصر أو مصرف مصرف قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والله أعلم وفي هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزواجهم وأكلهم منها مجتمعين وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض يقول يؤخذ من هذا الحديث جواز أن يخلط المسافرون يعني أخوات يعني يخلطوا أزواجهم بعضهم مع بعض ويأكل ربما يأكل منهم هذا أكثر من هذا كم يسميها البيت مثلا شروكة مشتركون كل واحد يجيب شيء من الطعام ثم يجمع بعضهم مع بعض ويأكل الجميع طيب نخلف الأمشان إن شاء الله